بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع هذه الدروس على بني إسرائيل وعلى المسجد الأقصى وعلى المواجهة الإسلامية مع اليهود والتفريق بينها وبين المواجهة العلمانية مع اليهود. ولقد تكلمنا عن آيات من سورة المائدة، ثم تكلمنا عن آيات من سورة البقرة، ثم تكلمنا في الدرس الماضي عن الآيات من سورة الإسراء، وعلمنا أن الله عز وجل قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب، والكتاب هذا إما أن يكون التوراة، وعلى ذلك فالإفساد مرتين يكون ذلك قبل بعثة النبي عليه السلام، وإما أن يكون المراد بالكتاب أنه القرآن، وعلى ذلك فهذا الإفساد يكون بعد بعثة النبي عليه السلام، والأمر يحتمل هذا ويحتمل هذا، وبعض المفسرين رجح الأول وبعضهم رجح الثاني، والذي يتبين لي هو الجمع. لماذا؟ لأن الله قال وإن عدتم عدنا، فالإفساد الأولى أن يؤخذ على أنه كان سابقا لحياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم لم يحفظوا للمسجد الأقصى حرمته فسلط الله عليهم وشردهم، فلما تابوا مكنهم، فلما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم سلط عليهم من يشردهم ويسومهم سوء العذاب. وهكذا هو الأمر بالنسبة لنا كمسلمين، فعلينا أن نحفظ للمسجد الأقصى حرمته، وأن نحفظ لدين الله حقه، وإلا تعرضنا لما تعرضت له بنو إسرائيل من التيه والخسران والوسم بالفسق، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذا كان الناس في هذه الظروف الصعبة الشديدة يقومون في المدارس وفي التجمعات بإحراق الأعلام اليهودية والأمريكية، فهذا يعتبر من العاطفة، بدلا من أن يموت الناس موتا كاملا فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن هذا لا يجدي، بل ينبغي المقاطعة الكاملة، لا أقول مقاطعة البضائع فقط وهذا أمر هام جدا، ومقاطعة الشركات والمنتجات والتعاملات، وهذا نوع من البراء وهذا مطلوب قبل ذلك وبعد ذلك وإلى أن نلقى الله عز وجل، إلا للضرورة. ولكن المقاطعة التي أتكلم عنها هو أن نقاطع أخلاقهم وأن نقاطع عاداتهم وأن نقاطع سلوكهم. هل رأيتم أبأس وأتعس وأغبى وأعته وأضل وأتوه ممن يأتم بعدوه؟ الأمة الآن تأتم بعدوها، الأمة الآن تأتم بعدوها، وهذا هو التيه. 40 سنة يتيهون في الأرض، كذلك الأمة في التيه الآن. الأمة لا تدري ماذا تفعل وما هو الطريق إلا ما رحم الله عز وجل. تسير خلف عدوها، عدوها يقودها إلى حتفها، إلى إخراجها من دينها، إلى إذلالها، إلى استعبادها واستنزاف خيراتها. عدوها يقودها إلى كل شر وهي تأتم به وتمشي خلفه راضية. هذا هو التيه. أرأيتم أتوه وأذل وأحقر وأدحر من هذا الذي عليه الأمة الآن إلا ما رحم الله عز وجل؟ فليست المسألة في حرق إعلام في المدارس يدرس المناهج اليهودية بتعليمات إسرائيلية فيما يتعلق بالتطبيع وغيره، بتقليص حجم التربية الإسلامية وبمنع تدريس التاريخ الإسلامي، وأن يدرس مكانه أو عوضا عنه التاريخ الحضري قبل الإسلام، يعني تاريخ الجاهليات فرعون وغيره يدرس للناشئة على أنها حضارات وعلى أنها تقدمات وعلى أنها إنسانيات وبطولات ومآثر. أما تاريخ الإسلام وتاريخ الغزوات وتاريخ بني إسرائيل فهذا يحرم تدريسه. تجد التخطيط اليهودي والمكر اليهودي قد سيطر على أكثر الناس، وإنما أريد بذلك الشعوب. فمن قال إنه لن ينصلح الحال إلا بإزالة الطواغيت من على قائمة الشعوب حتى يتوقف القهر على الشعوب، أقول لك إنما هذه الطواغيت، إنما العلماء والأمراء دائما وأبدا بسنة الله عز وجل، إنما هم يكونون تبعا لحال الناس، كما تكونوا يولى عليكم أو كما تكونون يولى عليكم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني مسألة العلماء والأمراء، ما هي الفتنة من قبل العلماء والأمراء، والخير كله أيضا من قبل العلماء والأمراء. فكيف يزاح الطواغيت؟ كيف تزاح الأنظمة العلمانية الجاثمة على صدور ورؤوس بلاد المسلمين لتقودها لحتفها، إذ هي تهتم بآلهتها في الشرق والغرب من دون الله عز وجل؟ أقول لك لن يحدث هذا إلا بأن ترجع الشعوب ذاتها إلى الله عز وجل. عندئذ يمن الله على الشعوب بحكام موحدين يقودون الأمة بعيدا عن الكفرة في الغرب والشرق، يقودونها تحت راية القرآن الكريم، كما وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في الطريقة الإسلامية، قبل أن ندخل في موضوعنا الآن، الطريقة الإسلامية في مواجهة اليهود هي طريقة القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الطريقة ومن خلالها بينا كثيرا من الأمور المتعلقة في هذه القضية، وبينا من اليهود ولا زلنا، وبينا كيف نواجههم، وبينا من الذي جاء باليهود إلى فلسطين، وبينا أنهم جاءوا هنا عن عقيدة ويحاربوننا عن عقيدة ويواجهوننا عن عقيدة، وبينا أنها العقيدة اليهودية البروتستانتية، وبينا أن أمريكا كذلك وأن الأمر خطير، وبينا في كلامنا عن السنن الربانية أن الله أعطى القوة للشرق والغرب لإذلال المسلمين ولإهانتهم حتى يرجعوا إلى دينهم. هذه سنة ربانية. فما تجبرت أمريكا وتألها حكامها، وما تجبر اليهود الجبناء الخسيسون الأرذلون الأذلون، ما تجبروا وعلوا علوا كبيرا على المسلمين إلا عندما اتخذ هؤلاء المسلمون قرآنهم مهجورا وغيبت الطريقة الإسلامية من المعركة، أخرج الإسلام من المعركة واتخذ القرآن مهجورا. فعندئذ أذن الله بقوة أمريكا وقوة اليهود وقوة الشرق والغرب إلا المسلم، وأنتم أدرى بهذا الواقع البئيس. فلما ذكرنا ذلك كان أشبه بأحلام، كأنها اجتهادات أو خيالات. الناس في غفلة رهيبة جدا، لأنهم لا يعرفون أسرار المفاوضات. ولو قرأ الناس لأحد الكتاب الذي كتب فيه أسرار المفاوضات وفي المسائل السرية وفي هذه البنود وفي هذه الأمور التي دارت، لعلمت أنه ما جنت علينا المواجهات العلمانية لأمريكا ولليهود ولكفار الشرق الغرب إلا العار والشنار والدمار. لقد جعلونا تحت نعال الكافرين إلا ما رحم الله عز وجل، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بهذه لو اطلعت على شيء من هذه المفاوضات لرأيت العجب العجب العجب. أخيرا بالأمس نفاجأ، أو قبل الأمس نفاجأ بأن مجلس النواب الأمريكي، لكي تعلموا أن المسألة عقيدة وأن أمريكا هي إسرائيل وهي التي أتت بإسرائيل، وها كله ضحك على الذقون كما يقال، عقيدة بروتستانتية يهودية. وجدنا غالبية مجلس النواب 365 عضو تقريبا في مقابل 30 واحد امتنع أو اعترف، كلهم قدموا إدانة. لمن؟ لليهود. قدموا إدانة للانتفاضة الفلسطينية وسموها بالعنف الفلسطيني، العنف. حجر مع طفل صغير يضرب به لأن نفسه ضعف ولا يستطيع التنفس، يضرب ليزحزح عدوه وشل لكي يستطيع أن يتنفس. فإذا بالعدو الجبان المجرم الخسيس الأذل، إذا به يضرب بالطائرات والصواريخ والدبابات والرصاص المغطى بالمطاط وما إلى ذلك. يعني إذا المسألة، تخيل أمريكا تدين العنف الفلسطيني، ثم يقولون وينصون على أنهم يؤيدون السلام وإسرائيل. إذا ما السلام عند أمريكا إذا هو إسرائيل؟ وما السلام عند إسرائيل؟ أن يهدم الأقصى ولا يتكلم مسلم على الأرض، وأن يقام الهيكل الثالث في الألفية الثالثة في الملك الثالث، وأن يأتي ملكهم، والقصة التي ذكرناها. أفبعد ذلك يجوز لحاكم في بلاد المسلمين أن يصم أذنه عن سماع التيار الإسلامي وعن سماع الذين يحملون الوحي المكرم؟ هل يجوز لهم بعد ذلك؟ إن من يمنع الأمة الآن من العودة الشاملة لدين الإسلام، لأنه لا مواجهة مع اليهود أبدا إلا بالإسلام، ورأينا في هذه العقود التي مضت كيف حصلوا لنا الذل والعار والفقر والشنار وكل نقيصة بسبب هذه المواجهات العلمانية. فإن من يمنع المسلمين في ديار المسلمين إلى العودة الشاملة للإسلام لخليق أن يوضع في مصاف أعدى أعداء هذه الأمة، بل هو أعدى من اليهود لهذه الأمة، لأنه لن تتواجه اليهود ولا أمريكا أبدا إلا باللجوء إلى الله، لأن الله هو أكبر وهو أقوى منهم، ولن يحدث هذا إلا بالتوبة، ولن تحدث التوبة إلا بالرجوع للمنهج الإسلامي القرآني كما كان عليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. شيء عجيب جدا، قبل أن نواصل حديثنا عن أخلاق اليهود في القرآن، تكلمنا في درس الاثنين عن شيء من أخلاق اليهود في التوراة والتلمود، ولكن الآن نتكلم قبل ذلك عن بعض هذه الأسرار التي دارت في هذه المفاوضات، على الإيجاز جدا، على أن نجعل هذه التفصيلات في دروس الاثنين بإذن الله. نشرت صحيفة بديعوت أحرنوت، هدية إسرائيلية يهودية، قصة هذه الصور، الصور التي نشرت للقدس الجديدة أورشليم، وليس فيها المسجد الأقصى ولا الصخرة ولا الكلام ده كله، ونشروا صورا بهذا، خلي بالك، بقلم أحد الصحفيين اليهود. ونحن نعلم أن ياسر عرفات نفسه عرض هذه الصور على العملات الجديدة وليس فيها المسجد الأقصى لأورشليم، وعرض على الصحفيين. بدي بقى صحيفة بديعوت الحرميات الإسرائيلية نشرت قصة هذه الصور بقلم أحد الصحفيين اليهود اسمه نرهار سيميلانسكي، حيث قال إن اليهود المتدينين، وده كلام حقيقي حاصل، يعكفون بين آن وآخر على دراسة الخطط المعدة لشن هجوم على المسجد والأقصى يعني في الوقت المناسب لتدميره عن آخره. كلام ده نشر من زمان، أهو الآن يتحقق، وهم عقدوا العزم لوح ينار ده يكون مخلصين، إلا أن يشاء الله شيئا آخر. فالله تعالى هو عالم الغيوب وبيده ملكوت السماوات والأرض. فحتى يفرضوا، يقول لك في الوقت المناسب لتدمير عن آخرة، حتى يفرضوا أي المتدينون اليهود أمرا واقعا جديدا على الأمة. وقال لهذا اليهودي إنهم يعرفون جيدا كيف سيتم إخلاء بقايا المسجدين وجثث المصلين قبل الاحتفال بإيه؟ بعيد أنوار الهيكل. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ونحن نعلم أن بروغة تمت في افتتاح الأنفاق تحت المسجد الأقصى بقيادة الملعون نتنياهو في ليلة عيد الغفران اليهودي. فدي بروغة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا ما سر تأخير المفاوضات بشأن القدس؟ الجزء الخوانة ولا إيه بالضبط؟ إيه اللي حاصل ده؟ كل مسلم ده يسأل نفسه ما الذي حدث؟ الله، الإسلام يقول لكم هذه المواجهة، اليهود لن يفرطوا في القدس إلا بالقوة، ولن ينقادوا ولن يستسلموا لمفاوضات أو سلام، بل ما جاءوا إلى هنا أصلا، وهذه تصريحاتهم. هل يعقل أن قادة المسلمين أو الذين قدر الله لهم إذلالا للمسلمين أن يكونوا على رؤوس المسلمين، هل يجهلون هذه الحقائق؟ إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لماذا تتأخر المفاوضات حتى تحصل إسرائيل على الوقت المناسب وقد كان، وحتى يحصل اليهود على كل شيء وخصوصا اعتقال التيار الإسلامي في فلسطين وسجن وتسترة على حماس وفتح السجون والمعتقلات 40 أو أكثر وعشرين ألف شرطي فلسطيني كلهم يقومون بضرب التيار الإسلامي وبحبس الأبطال الموحدين والذين لا طاقة للمسلمين بمواجهة اليهود الآن وأمريكا الآن إلا بأمثال هؤلاء بدين الجهاد والاستشهاد؟ هنا الذي كان، لماذا تأخرت المفاوضات بشأن القدس؟ لابد أن تسأل نفسك ليه؟ لماذا؟ لماذا لا حول ولا قوة إلا بالله حتى يأخذ اليهود كل شيء وبعدين يهدوها؟ لأن هم مش أهل السلام، ليسوا أهل السلام أبدا. وسنرى صفاتهم التي دونها الله عز وجل في القرآن. كيف يجرؤ قائد في بلاد المسلمين نصب نفسه قائدا أو سطى على السلطة؟ كيف يبرر نفسه ويحل نفسه أن يتعامل مع اليهود هو لا يعرف عنهم شيئا؟ كيف يزعم الإسلام ثم يقب الإسلام خلف ظهره ويتفاوض مع اليهود ويحاورهم ويجادلهم هو لا يعرف عن خلفياتهم شيئا؟ بل لابد أن نراجع القرآن، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، لكي نعلم أنه لن يمكن أبدا أن نواجه اليهود إلا بهذا القرآن وبهداية القرآن، كما تبين لنا الشيء من كلام هذا من خلال كلامنا على آيات سورة المائدة وآيات سورة البقرة وآيات سورة الإسراء. وما هي إلا آيات بسيطة قليلة سريعة كوجبة سريعة لمن اتخذ القرآن مهجورا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيء بشع جدا عندما نراجع بعض هذه الأمور. مثلا في كتاب للشيخ صفة الشهاب الشاعري رحمة الله من آخر منجزات الكتاب عن اليهود نشأة وتاريخا، يعني ختم كتابه بكلمة القدس وكل عن اليهود طبعا وفاهما جيدا، يقول وثيقة رقم 5 من السادات إلى كارتر. شوف المواجهات بتتم ازاي، كيف يسمح لأحد أن يواجه اليهود بغير أن يدرس القرآن ووصل القرآن لليهود، بغير أن يأخذ مفاتيح النفسية اليهودية من علام الغيوب عز وجل؟ كيف؟ اسمع، من السادات الى كرك، وده في سنة 78 17 سبتمبر، يقول له عزيزي السيد الرئيس، اكتب عليكم لأعيد تأكيد موقف جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بالقدس. واحد، ان القدس العربية يجوز لها التجزأ من الضفة الغربية. طب ما الكلام ده مفروض عندهم تماما، خلي بالك. ويجب اعادة الحقوق العربية التاريخية والشرعية للمدينات واحترامها. كويس، مين اللي هيسمع الكلام ده؟ اثنين، ان القدس يجب ان تكون تحت السيادة العربية. تمام. ثلاثة، ان لسكان القدس العربية الفلسطينيين الحق في ممارسة حقوقهم الوطنية المشروعة بصفة كونهم جزءا من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. أربعة، يجب تطبيق قرارات مجلس الأمن الوثيقة الصلة، ولا سيما القرارين 242 و267 مشهورين، القرار مشهوران فيما يتعلق بالقدس. هذا كلام السادات، خلي بالك. وإن كل التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتبديل وضع المدينة هي لاغية. كلام عظيم جدا من السادات، وكأنها لم تكن ويجب أن تزال. الشعب يحلم، هم اليهود من هنا، أمريكا أصلا ما جابتش اليهود هنا إلا من أجل القدس دي والمسجد الأقصى والهيكل، العقيدة التي بيناها. وهي لسه الأمس الأول 365 عضو بيعملوا إدانة لمين؟ يدينون العنف الفلسطيني ويؤيدون إسرائيل والسلام، أو السلام وإسرائيل. هو ده السلام. السلام يعني العرب يبقوا خدامين أذلة، أقل من الحمير وأقل من الكلاب وأقل من جميع أنواع الحيوانات والبهائم تحت نعال اليهود. هذا هو السلام الذي ينشده راعي السلام. فلا حول ولا قوة إلا بالله. الأذلة يعني ماذا نقول بعد ذلك؟ لماذا لا ترجع الأمة إلى الإسلام؟ لماذا لا تأخذ الحقائق من علام الغيوب؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. خمسة من المكاتبة السادات إلى كارتر. طبعا لا أنشغل بيت هذه الأمور في الخطبة، لكن لكي أبين لك الفضيحة في المواجهات العلمانية لليهود والمواجهات الإسلامية. خمسة، يجب أن يكون لجميع الشعوب حرية الوصول إلى المدينة والتمتع بحرية ممارسة شعائرهم. طيب، والحق في الزيارة وفي المجيء إلى الأماكن المقدسة من دون أي تفريق أو تمييز. كويس. ستة، إن الأماكن المقدسة لكل ديانات يمكن أن توضع تحت إدارة ممثليها وسلطاتهم. ماشي. سبعة، إن الوظائف الأساسية في المدينة يجب ألا تقسم، ويمكن مجلس بلدي مشترك مؤلف من عدد متساوي من الأعضاء العرب والإسرائيليين أن يشرف على تنفيذ هذه المهمات. وبهذه الطريقة فإن المدينة لن تكون مقسمة. بإخلاص التوقيع، محمد أنور السادات. تعال بقى رسالة بيجن اللي كان بيفاوض إلى كارتر في 17 برضو سبتمبر 73 نفس التاريخ. يقول سيد الرئيس، لي الشرف أن أبلغكم سيد الرئيس أنه في 28 يونيو 67 أعلن البرلمان الإسرائيلي، ناس بيعتزوا بقى بالسياسة وبقراراتهم اليد العليا بقى، أعلن البرلمان الإسرائيلي الكنيسة موافقته على قانون ينص على الآتي. إيه القانون؟ إن الحكومة مخولة بمرسوم أن تطبق القانون والتشريع والترتيبات الإدارية للدولة على أي جزء من أرض إسرائيل، يعني أرض إسرائيل فلسطين كما ورد في المرسوم، هي في القدس وغيرها وغيرها. وعلى أساس هذا القانون أصدرت الحكومة الإسرائيلية مرسومات في يونيو 67 ينص على أن القدس هي مدينة واحدة غير قابلة للتقسيم، وهي عاصمة دولة إسرائيل. ده الكلام ده شو بقى منين؟ قرار طلع من سنة 67، يعني حوالي أكثر من 33 سنة والقرار طالع منذ استولوا على المدينة، انهم ما جاءوا إلى هنا إلا من أجل هذا الهدف. الوثيقة رقم 7 من كارتر إلى السادات، ده 22 سبتمبر بقى قبل أسبوع 73. عزيزي السيد الرئيس، لقد تلقيت رسالتكم المؤرخة 17 سبتمبر 73 والتي تعرضون فيها الموقف المصري من القدس، وانا سأنقل نسخة من رسالة الى رئيس الوزراء بيجن. كل عامل هو كل اقدر اعمله ده للاطلاع. ثم قال ان موقف الولايات المتحدة من القدس يبقى كما اعلنه السفير جولدن بيك امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 تموز يونيو 67، وما تبعه من تصريح للسفير بوست امام مجلس الامن الدولي في تاريخ 1 تموز يوليو 1969 للتوقيع جيمي كارتر. انظر المفاوضات دي كيف حدثت هذه الفضيحة. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تخيل بقى لما يبقى السادات ذهب ليفاوض هؤلاء الناس، يقول محمد إبراهيم كامل وزير خارجية مصر، وده يعني نقلته من كتاب الشيخ صفوت شواشي رحمة الله عليه، يقول قدرة السادات التفاوضية من خلال التجربة التي حدثت في كامب ديفيد كانت غير موفقة وكانت وسيئة للغاية وسيئة للغاية. انظر وزير خارجية بيتكلم عنه. فقد اعتمد أي السادات على عناصر معينة على أمل أن تدفع بالمبادرة إلى طريق النجاح دون أن يدرس حدود إمكانيات الشخصيات التي واجهها بيجن وغيره وغيره وغيره. أهو ده كيف تدرس؟ لابد بطريقة القرآن يهدي التي هي أقوى، دون أن يدرس حدود إمكانيات الشخصيات التي واجهها، سواء مناحم بيجن أو الرئيس الأمريكي كارتر. هذا اعتمد عليه، وكارتر ما هو إلا قسيس بروتستانتي، وهذه عقيدته لابد من هدم الأقصى وإقامة الهيكل. لا، هو اللي بيعمل تفاوضات وجاي هنا بيتكلم عربي يقول لك وإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله. يا سلام. هذا اعتمد عليه السادات يعني اعتمادا كليا في كامب ديفيد، انتهى. ومحمود رياض ايضا يقول كلاما شهيدا جدا، ولا اريد ان اطيل اكثر من ذلك في مثل هذه الامور، فقط اردت ان ابين انه لن يصح شيء في المواجهات مع اليهود الا بالطريقة القرآنية، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا الايات. وايضا يعني حتى لا اقطع السياق بعد ذلك، استمع الى بعض من هذه التصريحات. كل يعني جمعة كده احاول ان اتيكم، انما لو قرأت كتاب هيكل مثلا اسط ما قبلها وبعدها او اتفاقات سرية ترى العجب العجاب، ودي وثائق وتصريحات. شامير في 31/10/91 يعني من يعني قول مثلا من 10 سنوات، يقول اني اناشدكم الغاء الجهاد ضد اسرائيل. ادي اشحاق سمير، ادي اشحاق شمير، ادي المفاوضات بتاعته. الغاء الجهاد يعني حماس دول اصلا مفيش حاجه اسمها جهاد اسلامي، لا يدرس ولا يدعى اليه، والشاب يغرق في المسكرات والمخدرات والنساء والتهتك والشبهات من كلها، والالحاد كما سنتعرف على اخلاق اليهود في كتاب الله عز وجل. ده شمير، وكان ده بيقول حاضر يا باشا، عرفته غيره بيقول حاضر يا باشا. السمع بتاع ايه وهم علمانيين ايضا. مناحم بيجن عندما زار القاهرة فقد وقف امام اهرامات الجيزة وقال هؤلاء اجدادنا بناة الاهرام. ماذا يريد بهذه الكلمة؟ اجدادنا بناة الاهرام، ما هو فعلا اجدادهم كانوا بيتضربوا على اثاهم انهم يبدوا الهرم من فرعون، كان بياخدهم كده يعني يستعملهم كالانعام، ماشي، هم دول بقى بناة الاهرام. يعني اذا هو عايز منين؟ من مين الفرات ده؟ وده الكلام اهو، ولكن اجدادنا عندنا ايه حق تاريخي هنا؟ اذا لم تكن مصدقا لهذا الكلام فاسمع ايضا ما يلي. نتنياهو افتتح معرض الاثار المسروقة من العراق ومصر في النمسا بعد ان تم الاعداد له عامين كاملين، واشتركت فيه 58 هيئة نمساوية بعنوان ايه العنوان بتاع المعرض ده؟ اثار ارض التوراة. تصور الاثار المسروقة من مصر وهنا من العراق، العنوان بتاعه في النمسا معرض اسرائيلي وله دعايه اسرائيليه بطريقه الاعلام الاسرائيلي. المعرض ايه؟ اثار ارض التوراه من مصر لغايه العراق. انظر ده نتنياهو في عهد نتنياهو، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قول برايه بقى العجوز دي، تقول اني اطالب رئيس السلطه الفلسطينيه بالوفاء بتعهداته لنا من تدمير للبنيه الاساسيه للجهاد الاسلامي. كل القوم يركزون على القضاء على الاسلام، وفي اسلام غير جهاد، والجهاد ده له مراحل، من ضمن المراحل دي المهادنه مع الكفار حتى نكسب الوقت وحتى نعد القوه، وليس العكس كما بيناه فيما مضى. فالله المستعان. ادي ماذا تريد اكثر من هذا يا اخي الكريم؟ دعت سنجر الى مبدا الارض مقابل مش السلام كسب الوقت، لانه لا سلام. سلام ازاي والاقصى هيتهد؟ قال لك ما هو اجل بقى القدس للاخر يحلها حلال لغايه لما يكون العرب اتكوموا وضعفهم واستذلوا واستسلموا ولم تعد لهم قائمه، يقول لك حرب مين وبتاع مين؟ في الحاله دي هد واعمل زي ما انت عاوز، يوم بقى الغلبه بالحجاره. اللهم انا نعوذ بك من شرور هؤلاء المجرمين في كل مكان. فيقول لك الارض مقابل كسب الوقت واستثمار الفرص المتاحه، بيقول اليهود كده على الوجه الامثل، بيقول لهم الارض مقابل كسب الوقت واستثمار الفرص المتاحه على وجه الامثل، دون التورط في مشاريع تستهدف سلاما نهائيا. كيسنجر حين ذهب الى اسرائيل قدموا له مشروعا ليقدمه للسادات، فقال لا لا لا لا كلامك ده ينفعش. قدموا له مشروعا متشددا اكثر، حتى اذا ما رفضه فانه يوافق على مشروع متشدد اخر، يبقى فهم ناحية نزل. وكانت النتيجة موافقة السادات على المشروع المتشدد الاخر بمنتهى السهولة. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شيء بشع جدا والله العظيم عندما يقرأ الانسان مثل هذا الكلام. اخر تصريح بقى، يعني طبعا اطلت انا في التصريحات، الملعون ده شيمون بريز مؤلف كتاب، طبعا هم عندهم وفاء، لا عندهم وفاء ولا عهد ولا أمانة ولا أي شيء من هذا. وسنتكلم عن وصف في القرآن العظيم، إن هذا القرآن يهدي التي أقوى. جون بريز ده عامل كتاب اسمه الشرق الأوسط، في صفحة 29 بيقول إيه بقى؟ وفي أوسلو توصلت إسرائيل إلى أكثر من مجرد كلمات، فقد حصلنا على تنازلات لم نكن نستطيع بدونها توقيع أي اتفاقية تنازلات أمنية. وقضية إبقاء القدس خارج اتفاقية الحكم الذاتي والإبقاء على المستوطنات حيث هي. بذا كلام شيمون بريز بنفسه. شوف المسألة ماشية ازاي؟ يعني أخطر شيء عندهم تأجيل التفاوض على القدس. لا أعيد ما قلته لأن هو ده البيان. وبعدين إلغاء مسألة المطالبة بالمستوطنات، أجلها كمان لغاية لما إسرائيل تمتلئ بالمستوطنين اليهود ولا يوجد فيها عربي أو مسلم ولا حتى تتفاوض على أي شيء، السكان كلهم يهود. هذا هو الذي فعلوه مع القدس ومع غيرها ومع غيرها ومع غيرها، شيء بشع جدا يندى له الجبين. فعلى أي شيء يتفاوض هؤلاء الناس؟ وبالرغم من هذه المهزلة وهذه الكارثة وهذه الفضيحة وهذا العار، ما هو عاجب اليهود ولا عاجب إسرائيل، وأعادوا باحتلال 1% من أرض فلسطين اللي كانوا مدينه للسلطة. لا حول ولا قوة إلا بالله. في صفحة 7 من نفس الكتاب، كتاب الشرق الأوسط الجديد لشيمون بريز، يقول: فرحت في أوسلو، فرحتي في أوسلو كانت مزدوجة، فقد تصادف تلك الليلة عيد ميلادي 70. وقتها قال لي أبو علاء ممثل منظمة التحرير الفلسطينية وهو يبتسم بجدارة، يقول: الاتفاقية هي هديتنا لك في عيد ميلادك. خلي بالك، قلت في نفسي: يا لها من هدية متميزة وغير متوقعة، بل من المستحيل تقييمها. طب يفضحهم ليه؟ هو اليهود كده؟ الذي لم يأخذ وصفهم من القرآن يبقى يشرب، وذا بنو إسرائيل. وذلك لابد أن ندرس الشخصية اليهودية من القرآن، وهذا يدخل في باب العقائد التابعة للا إله إلا الله محمد رسول الله. لك تتعرف على مش طرف علم، ده عقيدة. وسنرى بيان ذلك بإذن الله عز وجل. أعيد ما قاله بيريز في صفحة 29، يقول: وفي أوسلو توصلت المواجهة العلمانية اللي سجنت حماس قبل ما يروحوا قربان للإله الأمريكي وللمال اليهودي والنساء اليهوديات، قربان له. توصلت إسرائيل إلى أكثر من مجرد كلمات، فقد حصلنا على تنازلات لم نكن نستطيع بدونها توقيع أي اتفاقية تنازلات أمنية. أي واحدة ما قالش أسرارها عشان ده أمن بقى عنده. وقضية إبقاء القدس خارج اتفاقية الحكم الذاتي والإبقاء على المستوطنات حيث هي. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة ومن سوء البطانة. اللهم عليك بهؤلاء العلمانيين في كل موطن، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر يا أخي الكريم، سؤال أو سؤال يجيب عليهما أيضا قبل أن نتابع الحديث عن أخلاق اليهود في القرآن العظيم. السؤال الأول: لماذا أكثر الله عز وجل من القص عن بني إسرائيل في أكبر مساحة متصورة من كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بالقصص عن بني إسرائيل وعن أكبر أنبيائهم موسى عليه السلام. لماذا؟ سؤال. والسؤال الأخطاء طبعا بني إسرائيل واللي كان فيها هيحصل في الأمة، واللي كان في قوم نوح هيبقى موجود برضه في الأمة، واللي موجود مع قوم نوح هيبقى في الأمة. ما من شيء ده هدف القص بقى النبوي، وهدف القصص لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. إنما السؤال بقى الأخطر، أننا نرى كثيرا من هذا التنزيل القرآني عن بني إسرائيل عن يهود فين؟ في مكة، ومكة لا فيها لا يهودي ولا واحد من الأحبار، ولا فيها حروب بين المسلمين وبين اليهود، ولا احتكاك فكري ولا مكاني. الله، لا إله إلا الله. كان ينبغي ببداءة رأينا وبقلة عقولنا وبقلة علومنا أن ينتظر القرآن وأن يؤجل الحديث عن بني إسرائيل إلى أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن ثم فهو يحتك باليهود وبني إسرائيل، وعندئذ يكون لزاما أن تنزل الآيات تبين من هم اليهود ومن هم بنو إسرائيل. إنما التنزيل في كثير من التنزيل كان في مكة. ما الهدف؟ ينبغي على كل مسلم أن يعرف الإجابة. شيء خطر جدا جدا هذا الأمر وهذا الموضوع، خصوصا وأن المسلمين في مكة إيه؟ مستضعفون، مقهورون، مأسورون، يحاربون، يطردون في أرزاقهم وفي أبنائهم، ويهاجر بعضهم إلى الحبشة وإلى غيرها. فيعني هم أحوج ما يكونون المسلمون يعني إلى من؟ إلى تأييد أي قوة خارجية، إلى تأييد اليهود. ولهم مكانة أدبية وتحصينية ودينية، أصحاب الكتاب الأول بقى، ودجلوا بذلك كثيرا على الأميين العرب، فلهم مكانة، وكانوا بالدس والمكر وسنرى ذلك، وده أخلاق اليهود المستمرة إلى يوم الدين. يعني كان المسلمون في حاجة ماسة إلى تأليف قلوب اليهود وإلى الحصول على دعم اليهود ضد قريش، لأنهم كانوا مضطهدين في قريش، وتعلمون التاريخ والحياة المكية والتنزيل المكي. لكن الله عز وجل وهو العليم الحكيم أنزله بعلمه سبحانه وتعالى وعز وجل أنزله بعلمه، فذكر كثيرا من القص ومن الوصف لبني إسرائيل وعن بني إسرائيل في القرآن المكي وفي التنزيل المكي لما يلي. أولا، تربية الناشئة في مرحلة التكوين. المسلمون في قريش يحتاجون إلى تربية ليحملوا الأمانة التي لم تحملها اليهود. هذا أول حاجة. اليهود قال لهم كتاب ما حملوش الأمانة، وعندك سورة الجمعة بعد ذلك يقول فيها تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. يبقى اللي هيحمل القرآن ولا يحمله إذا هو كمثل الحمار وكمثل الكلب، لأن المثل الذي ضرب في سورة الأعراف فمثلوا كمثل الكلب إن تحمل، ده موجود في بني إسرائيل عن بني إسرائيل عن اليهود، والمثل كمثل الحمار عن اليهود. فيا مسلمون أيتها الناشئة في مرحلة التكوين منذ البداية، إما أن تحملوا هذه الأمانة وتبوا على قدها وعلى قدرها، وتبذلوا ما استطعتم في سبيلها، وتصبروا على الأذى في سبيلها، وتتوكلوا على الله في تحصيلها ونشرها، وإما أنك تشوف لك بقى شغلة تانية، لأنك هتبقى مثلك كمثل الحمار وكمثل الكلب كما جاءت بذلك الآيات عن بني إسرائيل. إذا أول شيء تربية الأمة في مرحلة التكوين لتحمل الأمانة التي لم تحملها اليهود. ثم غرس كل معاني النفور دي مهمة جدا، من التحريف اليهودي. اوعى تحرف حديث قال النبي عليه السلام، او تحرف آية، او تلو نص، او تحرف معنى، اوعى اياك. شوف اليهود عملوا ايه؟ اذا دي عقيدة ولا لا؟ عقيدة. يبقى دي بتدرس في مكة مع لا اله الا الله محمد رسول الله. يبقى غرس كل معاني النفور من التحريف والعصيان، لانهم قالوا ايه؟ سمعنا وعصينا، حتى لا يضلوا كما ضلت بنو إسرائيل، ولا يشهدوا بالقافلة البشرية. الأمة دي إيه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس فلو فعلوا كبني إسرائيل إذا انشردوا بالقافلة إلى الجحيم إلى النار والعياذ بالله. يا مش خير أمة ولا حاجة، يبقى خير أمة لازم تتربى وتعرف إن دول عملوا إيه، وآتاهم الله نصيبا من الكتاب ومع ذلك إيه فعل الذي فعلوه. يبقى كان تدريسك عندك في مكة كان ضروريا للغاية حتى لا يشردوا بالقافلة كما شردوا، ولا يجنوا على الوحي كما جنوا، ما يقعدش يجيب حاجات من عنده ويمخمخ ويألف ويلوي المعاني بالطريق. انت طبعا تعرفوا العلماء الذين انضموا الى عبيد المال والسلطة ماذا يفعلون بهذه النصوص القرآنية، كيف ينزلونها على غير مناطاتها، وكيف يتركون الثابت الصحيح والمتواتر الى الضعيف والمنكر من ما يتعلق بالسنة النبوية. اثنين، ده اول هدف بقى، ازاي ذكر اليهود في مكة وما فيش يهود في مكة اصلا، لا ازاي ده عقيد، دي مسائل عقيد. نمرة اثنين في المسائل دي، التمهيد للمرحلة المقبلة حتى اذا خرج الموحدون الى المدينة، سواء اللي حيهاجر او راح مع النبي عليه الصلاة بعد النبي عليه السلام، يبقوا عارفين هم رايحين فين. اليهود فيها الافاعي او الحياة ابناء الافاعي، فكما وصفهم عيسى عليه السلام في الآية جن موجودة الآن، أبناء الأفاعي. يبقى هو التمهيد للمرحلة المقبلة وقطع الطريق على اليهود فلا يتقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم باللي يقول لك إيه، يعني يا محمد كنت تمدحنا بأن أهل كتاب وأنت في مكة، لما جئت إلى هنا وخالفناك وكشفنا عوارك الآن إيه فضحتنا وتذمنا. لا، يبقى القرآن قطع الطريق على اليهود فلا يتقولوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاث، بيان أن هذه القضية من قضايا الاعتقاد والامتداد المستمر، لكي يعلم كل مسلم أن دراسة حقيقة بني إسرائيل اليهود في من القرآن ومن السنة إنما هو من العقائد الممتدة. إذا مسائل الاعتقاد والامتداد، يعني الامتداد، طب الاعتقاد واضحة، إنما الامتداد يعني وصف بني إسرائيل اللي جه في القرآن، هذا الوصف ممتد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ودي قضية هنتكلم عنها حالا إن شاء الله، دي مهمة جدا. وده السؤال الثاني، الخطاب للناس دي بالعموم ليه؟ ليه الخطاب لبني إسرائيل بالعموم كما سنرى؟ فالله المستعان، وده بيسمى بوحدة النفسية والنقائص، نفسية اليهودية وحدة تشابهت قلوبهم من أولهم إلى آخرهم، إزاي سنرى بإذن الله. فإذا هنا بيان أن هذه القضية من قضايا الاعتقاد والامتداد، لأنهم يدجلون الآن، ولكن تتكلم عن بني إسرائيل أبائنا زمان وإحنا مالنا، الناس متحضرون، ناس بتوع تكنولوجيا، بتوع طيارات وصواريخ، مالنا هو بتاع زمان، وحاجات فوقكم واحنا افضل واحسن وديمقراطيون وانت جماعة همج وديكتاتوريون، هكذا يقولون. نقول له لا لا لا لا لا لا لا، ده الحديث عن اليهود في مكة يبين ان الحديث عن بني اسرائيل من مسائل الاعتقاد بس، من قضايا الاعتقاد والامتداد المستمر. اذ المسألة تتعلق باصرار اليهود حتى الان والى يوم القيامة اصرارا نهائيا على تحريف الوحي الالهي وطمس العقائد الحقة، فلا بد ان يكونوا على حذر شديد منهم. مش يقول لك الكلام ده يعني فترة دون فترة او مرحلة، لا، طول ما انت بتواجه اليهود اهي مواصفات اليهود امامك اهي مع دراسة لا اله الا الله محمد رسول الله، يلزمك ويجب عليك ان تدرسها مع العقيدة، من اليهود، ما صفات اليهود في كتاب الله عز وجل، لكي تستطيع ان تتعامل معهم. لو كان المفاوضون وهم علمانيون، لو حتى لو درسوا باب العلم النفسية اليهودية ودرسوا مفاتيح هذه الشخصية الخبيثة الذليلة الخسيسة الحقيرة الملعونة ودرسوا من القرآن، لكان لهم شأن آخر في مسألة أنهم يعرفون من يجادلون، من يفاوضون، من يحاورون. لابد من دراسة نفسية القوم، ودي بقى ايه الى يوم الدين، عشان دي قضية مهمة جدا وسنبينها بعد قليل. يبقى اذا المسألة تتعلق باصرار اليهود يعني اصرارا نهائيا على تحريف الوحي الالهي وطمس العقائد. وطبعا بقى الكتاب اللي هو التلمود وبيان شيئا منه طول التلمود لم يذكر في القرآن. اقول لك نعم نعم. ازاي بقى؟ فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم وهي يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم ما كتبت ايديهم وويل لهم ما يكسبون احبار السوء. ما هو ده التلمود؟ طب اجل الكلام ده اجله. خليك بس دلوقتي ليه التنزيل في مكة ذكر بني اسرائيل وما فيش بني اسرائيل في مكة اصلا والمسلمين في حالة كرب وضيق وقهر واستضعاف؟ هذه الاسباب كما سمعتها. فلا بد ان يكونوا على حذر شديد من اليهود وهم اشد الناس عداوة لهم. لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. سبقت عداوتهم عداوة للذين اشركوا. ولا بد من صبغ النسيج النفسية الاسلامية بذلك بهذه المعلومات لتظل ثابتة مستمرة على مدى استمرار اليهود على طريقتهم. انظر الى يوم الدين. يعني عشان تنصبغ نسيج الفؤاد الاسلامي او العقيدة الاسلامية او الصحابة يبقى فؤاده تم نسجه وتم صبغ نسيجه بهذه الصبغة عشان يبقى باستمرار الى ان يلقى الله ومعلوماته عن اليهود لا تتغير ولا تتحول. يدرسها ايه؟ دراسة كده في مكة، دراسة عقائد، او كما يقول دراسة نظرية، لانه سيدرسها دراسة عملية وليس الخبر كالمعاينة. وسيتبين لنا الامر باذن الله عز وجل. اربعة، معاجلة طمس الصورة المبهرجة التي غرسوها في وجدان الأميين. في وجدان الأميين خلي بالك، طمسوا الصورة دي. القرآن طمسها ليه؟ اليهود بقى كانوا يستعلون على الأميين العرب، عن أهل كتاب الأول، أهل دين، آن أوان ظهور النبي، ونقتلكم به قتل عاد وإيران. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طبعا الشخصية اللي هنتكلم هنتكلم عنها، بس المهم ان مهمة القرآن في مكة اي صورة عند المشركين واللي حيدخل فيه الاسلام صورة مبهرجة وملونة زي الصورة الان عن اليهود، انهم جماعة متطورون اصحاب تكنولوجيا واصحاب سلطة، ونتنياهو يتشدق وبارك يتشدق والشير بتاع بدريزيا تشدق والشاروني كله عمال يستعلي وينفخ ويلوث رقبته ويبقى تنح وبعد ثانية عطشه ويحرك بشفتيه وفي لسانه، والكل بيحاول ياخد منه اي تصريح وهو يقعد زعران كبير. ودي الامميون حمير وفعلا ينظرون الى جميع الناس من غير اليهود ومن اغيار اليهود على انهم كالحمير، وده ثابت عندهم في النصوص في التلمود بالذات، ونجعل هذه التفاصيل لدرس الاثنين ان شاء الله. اذا القرآن طمس هذه الصورة الوردية التي راجت على الاميين وعلى العرب، فسبحان من انزل هذا الكلام لانه يعلم السر في السماوات والارض. فسبحان الله العظيم. القرآن تناول القضية اليهودية من اقطارها بفيض زاخر، مش بنص آية ولا بنعلومة كده وكل واحد يجتهد. لا لا لا لا لا لا، لم يترك ذلك الاجتهاد. دي عقيدة. اجتهاد ايه؟ دي عقيدة. انا كلام عن بني اسرائيل دي عقيدة. من اوصف بني اسرائيل في القرآن دي عقيدة. ما عشان تخاف ده عدوك ده. ازاي تروح مش معتقد اول انتاج للإله الله محمد رسول الله الولاء والبراء؟ براء من من؟ من عدو الله وعدو رسول الله وعدو المؤمنين. من اشد الناس عداوة؟ اليهود. اذا دي مسألة عقيدة. فلا اله الا الله. شيء عجيب جدا ان القرآن تنال قضية بفيض زاخر من الآيات والسياقات، وكشف كل خباياها وأبعادها التي يحتاجها المسلمون لمعرفة أعداء الله ورسله وكتبه. فأخذت هذه القضية أكثر النصوص بعد العقائد، وكان بالنسبة للقصص بوجه عام يعني، وكانت النصوص فاصلة حاسمة عن ماضي اليهود وحاضرهم ومستقبلهم. ليه؟ لأنها أمة واحدة تشابهت قلوبهم في الضلال والبهتان، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فلا إله إلا الله. لا إله إلا الله على هؤلاء الناس إلى يوم الدين وهم على هذا الوصف. ولم ندخل حتى الآن في الوصف القرآني لليهود لأن الأمر ينبغي أن يحفظ. هو وصف يطول لكن سنأخذه كما أخذها الدكتور عبد الستار فتح الله السعيد في كتابه معركة الوجود بين القرآن والتلمود لأنه أستاذ تفسير وهو من أهل الذكر في هذه القضية وكلامه كلمات معدودات لكنها تصيب الهدف تماما. فنسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يطيل في عمره وأن ينفعه بما كتب وأن ينفع به المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإخوة الأعزاء نبدأ الآن في ذكر شيء من أخلاق اليهود كما ذكرها القرآن العظيم أو كما يسمى مفاتيح الشخصية اليهودية. أول مفتاح فيها الإلحاد المطلق في العقائد. الشخصية اليهودية كده اوعى تفكر ان مسلم مؤمن ومسلم وعايز الآخرة اوعى تبدأ الكلام ده. ده هم أبناء الشياطين وأبناء الأفاعي كما سماه المسيح عليه السلام في كتبهم أو كما ذكر ذلك في كتبهم. هؤلاء القوم أساتذة في الإلحاد والإلحاد المطلق. هتقول لي كلهم؟ أقول لك لا مش كلهم. وده من إنصاف القرآن، هذا يدلك على إنصاف الإسلام وإنصاف هذا القرآن العظيم عندما يذكر الله تعالى استثناءات لهم وعندما يبين أن منهم مؤمنين منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون إلا قليلا منهم. وسنرى لذلك أمثلة بإذن الله عز وجل أمثلة. يعني قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أهو من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. في سورة السجدة مثلا وجعلنا منهم من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي قوله تعالى ولا تزال في سورة المائدة ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم إلا قليلا منهم. في قلة مؤمنة دائما. وبالتالي في سورة الشعراء أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وغيره وغيره وأبي بن كعب كثير كعبد الله بن سلام وكثير من أحبار اليهود دخلوا في دين الله. دي مش آية؟ أليست هذه آية؟ إنها آية. ثم يبلغ في حملته عليهم حدا رهيبا من التقريع والتنديد والذم والتوبيخ بل يجعلهم مثالا في الشقاق والنفاق والالتواء والمراء والغدر والكفر. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت. مثوبة؟ مثوبة؟ بهذا قرد وخنزير وعبد الطاغوت مثوبة؟ مثوبة. ليه؟ لأنه في تلمود هذا الملعون المشؤوم يجعلون سرقتنا عبادة لله، يجعلون غش الأمميين قربى لله عز وجل، يجعل الثواب في قتل غير اليهودي وفي التعامل بالربا مع غير اليهودي. والتلمود بتاعهم كده. انت تظن بقى الثواب؟ طب اسمع بقى، الجزاء من جنس العمل. ولو أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. الآية. فالله المستعان. فأول مفتاح كما ذكرنا هو الإلحاد المطلق. ما من كتاب من الكتب العلمانية إلا وراءه اليهود. وليمة أعشاء البحر وليمة إيه بتاعين ده في آلاف في بلاد المسلمين. وهنا كل كتب التنوير وإخراج الناس من النور إلى الظلمات، يسموها التنوير يعني إخراج الناس من ظلمات الإسلام إلى نور العلمانية زعموا. أسأل الله أن ينزل بطشه بهم وأن يسأر للمساكين منهم. طبعا ده ما في كتاب إلا واليهود خلفه وهم اللي جايبين. إزاي لهم طرق في المكر بقى وعارفين السلطة يتم وصولها إزاي والنساء إزاي والمكر وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وإنت عارف اللينز ومش عارف إنت كلام الماسونية وكلام الروتري وكلام طويل أوي لا أجد وقتا طبعا هنا. لكنك ينبغي أن تكون على دراية بتخطيط اليهود. ما من إلحاد في الأرض إلا واليهود خلفه. عندك مثلا دوركايم اليهودي، فيليزر اليهودي، داروين اليهودي، الله، وجان بول سارتر اليهودي، كل الناس دول تعرضوا الى ايه؟ كل واحد يشتغل في ناحية، واحد يدمر العقائد في النشوء والارتقاء زي داروين، واحد يدمر ترابط الاسرة، واحد يدمر الاخلاق وادب المرأة، واحد يدمر النفسية، وهكذا كلهم يهود افساد. فدي من مفاتيح الشخصية اليهودية، الالحاد المطلق. فما من كتاب موجود يتكلم عن الالحاد ويلقي بالشبهات في المعاول، ما هم بيستعملوا معاول الهدم، والتطبيع مكنهم من ذلك، مكنهم من تهويد العقل العربي. هو مش عقل، المخ العربي او النشاط الذهني العربي، التطبيع مكنهم من ذلك، والسفارات الموجودة للمسلمين مكنتهم من ذلك، سلحوا في جميع المجالات. فعملوا ايه؟ تجد كثير من الشباب لا يؤمن باليوم الاخر ولا يؤمن بالله، وشغله الشاغل انه بيتريق علينا وبيتهكم علينا كل ما يلاقي صاحب لحية يوم يصدق فينا من مستمع للكذب بقى، لانه اتخذ القرآن مهجورة، يصدق فينا الحملات الجائرة في التلفزيون وفي الاذاعة وفي الكتب وما شابه. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فاليهود اول مفتاح من مفاتيح شخصيتهم الالحاد المطلق في العقائد. ازاي؟ اول حاجة بالنسبة لله عز وجل، التطاول الوقح على الله تعالى وملائكته وانبيائه وكتبه ورسله وسائر عقائد الدين. وكل مسلم طبعا لا يجهل هذا، لان كل ذلك يبدو واضحا عند قراءة شيء من كتب اليهود. اقرأ اي كتاب من كتب اليهود ستعلم. والى يومنا هذا فهم اساتذة الالحاد العالمي. طب اقرأ العهد القديم، هو موجود هنا مع النصارى، اقرأ العهد القديم وسترى من سليمان، من لوط، ده مصورين الانبياء، وان ربنا بيتغلب، وانه صارع مش عارف يعقوب، وانه كلام رهيب. ونأجل بقى هذه السفالات الى درس الاثنين، لان كلام يؤذي الاسماع جدا. المهم، والى يومنا هذا فهم اساتذة الالحاد العالمي وناشروه ودعاته وفلاسفته. فلا حول ولا قوة الا بالله. وفرويد ايضا، انت عارف طبعا ماذا فعل فرويد ودوركايم وداروين وفريدا وجان بول سارتر وهكذا. في قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. عايزين تاني بقى، هذه الحادة اهو، تجد الحادة اكثر من ذلك. دي الان يحدث من سورة آل عمران وفي سورة التوبة. وقالت اليهود يد الله مغلولة، قالت يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. طبعا يقولون على الله انه فقيرهم اغنياء، يقول ان يده مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. طب مع الرسل، طبعا انت فاهم الحكاياتهم عن الله والتلمود بقى، ده محتاجة للزمن لكي تعلم ماذا قال في اليهود. هم دول احبار السوء، قيادتهم وتشابهت قلوبهم. دعك من ظاهر الامور وخذ بحقائق الامور. طب الوقاحة الدائمة ايضا ضد الرسل، ازاي؟ في قوله تعالى افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هو ده كلامهم دائما وموقفهم من الرسل، تكذيب وقتل الرسل. وكبر على من؟ على الرسل. كبر على الرسل، كبر على الرسل. فلا حول ولا قوة الا بالله. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم. الآية. وكل ذلك يدل على شخصية اليهود اليهودية فيما يتعلق بالالحاد المطلق. والله عز وجل يذكر ذلك باستعمال اداة العموم والتكرار كلما كلما كلما كلما كلما، يعني متى وجد اليهود وجدت هذه الصفات ووجدت هذه المسالك وهذه التصرفات. كلما كلما كلما، دي اداة عموم وتكرار تعبيرا عن اضطراد اليهود على التكذيب او قتل الرسل اذا جاءوهم بما لا تهوى انفسهم. اي حاجة ضدهم يعملوا كده في الرسل. اما لما يجي بقى ياسر عرفات ولا اي مفاوض ضد اللي هم عايزينه في القدس هيعملوا فيه ايه؟ اذا كان ده مع رسلهم ومع انبيائهم، ده بيتهم هارون في كتبهم عليه السلام انه هو الذي فعل هذا العجل، وانه وانه هارون هو اللي صنع العجل ليعبد من دون الله. هارون الحليم الطيب، ما هو الناس دول ما ينفعش معاهم طيلة، ما هو ليه بقى دراسة مفاتيح الشخصية اليهودية؟ ما بينفعش معاهم سلام ولا تفاهم، ما معهمش تفاهم يا رب العرش العظيم، ما حلتهمش تفاهم. دول أمة خسيسة ذليلة حقيرة واطية دنيئة، ما لهاش غير الضرب بمنتهى الشدة والعنف، ما لها إلا ذلك، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وسنرى إثبات ذلك في كتاب الله عز وجل وفي التاريخ إن أردنا بفضل الله، لأن ذلك ميسور وموفور. بطبيعة اليهود أدي هارون، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم بي وإن ربكم الرحمن فاتبعوني ولا أطيعوا أمري. طب وعملوا إيه؟ ولا عملوا حاجة، واستمروا على باطلهم، استخفوا به لأنه رسول طيب حليم كريم. أما موسى شديد الغضب في الله، شديد الغضب في الله عليه السلام، فلما جاء ماذا فعل؟ أخذ برأس أخيه ولحيته يجره إليه وعنفه وعنفهم جميعا، ولم يستطعهم جمع كثير أن يخالفوا موسى في شيء وأن يقضوا ضده، لأنه أخذ بالعنف والشدة. هذه السنة الربانية مع إخوة القردة والخنازير. إنما الاكتفاء من أنت سلام، سلام مع مين يا عمنا؟ سلام مع مين؟ سلام مع من؟ سلام تحس بأذليل وكلب وحمار تحت أرجلهم، لن يسمحوا لغير اليهود إلا بهذا. أهو أهو أدي مجلس النواب الأمريكي 365 عضو في مقابل إيه؟ 30 واحد. ودي طبعا لعبة زي لعبة الصقور والحنان في إسرائيل، ده من ضمن أخلاق اليهود الخاصة بالخديعة والمكر، وسنبين ذلك بإذن الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. دي طريقتهم مع الرسل والأنبياء فيما يتعلق بالعقائد، فكيف بهم مع غيرهم، مع غير رسل الأنبياء؟ طيب فليجي شبريز بقى يتكلم عن العرب، عن السلطة في الصين، يفضحهم بالشكل ده؟ طب ايه المشكلة؟ هما كيف تصرفوا مع أنبيائهم؟ لو كان بقى اللي بيفوضهم عارف مفاتيح الشخصية اليهودية، على الأقل يبقى حريص ان هيفضحوا في يوم من الأيام، لا عهد لهم ولا ذمة. فالله المستعان. طب ايه بقى كمان من العقائد؟ الاستخفاف بالنار والاستهانة بالنار. ليه؟ ذلك لأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، والتانية أيام معدودة. خلي بقى بيستخفوا بالنار يومين حلواني كما يقول السفهاء اليوم، لك النار يعني يومين حلواني ونطلع. ليه؟ أمة محمد بخير، وهو لا ينتسب إلى أمة محمد إلا بالمزاعم والدعاوي، فلا حول قتل بالله. قاتل الله الإرجاء والمرجئة، هو اللي حولنا كده أذلة، وربنا بيسلط علينا أمريكا واليهود وحكام المسلمين كله بالسنة الربانية، لأن الناس زي اللي بتقول لي إيه الحل؟ إزالة الحكام وإزالة التوقيت وده. الله هتزيلهم إزاي؟ ولك الناس، الناس مين؟ الناس أظلم من حكامهم، وما قدر الله هؤلاء الحكام إلا لأن الناس ظلمه واتخذوا هذا القرآن مهجورا، ويأتمون باليهود ويأتمون بالنصارى ويأتمون بجميع الكافية في الشرق والغرب، لا يريدون إلا دنيا. أما الموحد فلا يريد إلا وجه الله عز وجل، ويجتهد ليله ونهاره لكي يدخل في السلم كافة. فده بقى طريقة اليهود الإلحاد المطأة، دي مع الله، أدي مع الرسل، أدي الاستهانة لتخبي النار لعذاب الله عز وجل. بعد كده افتراء، خلي بالك، احتكار الجنة. قالوا إذا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. وطبعا لما زحلقوا الباقيين وفضعوا اليهود والنصارى، قالوا ليس في النصارى على شيء، احتكار بقى الجنة، هم الناس دول بتوع الجنة. طبعا تعرفوا ان هذا من الالحاد ايضا. وبعدين التطاول على الملائكة ازاي؟ قل من كان عدوا للعدو، قل من كان لجبريل فانه نزله على قلبك بالحق مصدقا بين يديه. ثم قال من كان عدوا لجبريل لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين. يعني ده يبقى في عداء مع الملائكة، بس مذكور انهم يتطاولون على الملائكة ويكرهون جبريل ويكرهون. طب ليه؟ اخذ منك دنيا. طب ده جينا، ده هو الروح الامين، هو ذو قوة عند العرش مكين. بعد كده الاستخفاف بالوحي والكتب الالهية، ازاي؟ وان منهم لفريقا يلوون ألسنتهم، سيأتي ذلك بتفصيل في الصفات الاخرى، بالكتاب لتحصلون الكتاب وما هم للكتاب. وان منهم لفريقا يلوون ألسنتهم، يشوف يلو اللسان، إيه ليه اللسان؟ التحريف ده بقى ده هو ده استخفاف بالوحي، أما التحريف وعلاقته بقصة القلوب فسيأتي تفصيلا بإذن الله. المهم أنهم يستخفون بالوحي، إزاي؟ التوراة بين أيديهم لا قيمة له، وبينت ذلك في درس الاثنين الماضي، وإنما الذي له قيمة وكتابهم العمدة هو التلمود. وما هو التلمود؟ هو إيه؟ يعني تعليمات شفهية سرية بين الله وموسى، فأخذها القوم شفاهيا من اللسان للسان، وتنقلت 40 جيلا الى ان جاء واحد اسمه يهوذا اناسي، وسجلها خشية أن تضيع ده بعد 40 جيل، وسمها إيه بقى؟ المشناه. فجوم بقى في الأسر البابلي في العراق شرحوها، وفي أورشليم شرحوها، جمعوا المشناه مع الشرح البابلي والشرح الأورشليمي، هو ده التلمود. لو قرأت التلمود تقول إن ده إبليس يعني يعف نفسه عما كتب في هذا التلمود. ليه؟ مش يعني هو كريم يعني؟ لا، ولك الصحيب واضح قوي، ده أبوهم هيتكشف قوي. وهم اليهود عايزين حد يخش في التلمود ولا حد يخش في اليهودية؟ هم مش عايزين حد، هم لا يقودون أحد إلى الله حتى لو كانوا على حد، ما يحبوش أبدا واحد يدخل في الدين، احتكار الجنة واحتكار شعب الله المختار. فإبليس حتى لو يكتب هيخطب بقى عشان الناس تدخل تبعه، إنما كلام لا يمكن أن تتصور أن هذا في كتاب ويدعى أنه من كتب الله وأن الله أنزله شفائيا على موسى عليه السلام. حاشا لله عز وجل، وبرأ الله موسى عليه السلام مما ذهبوا إليه. سر انحرافهم هو اختلال عقيدتهم، هو اختلال عقيدة، هذا هو سر انحراف اليهود، اختلال العقيدة والنفسية والسلوك وكل شيء عندهم به خلل. تصور انهم فضلوا وثنيين قريش، او فضلوا وثنية قريش على التوحيد الخالص اللي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وحتى حرصوا غاية الحرص على فتنة المؤمنين وان يرجعوهم كافرين. تعرف النصوص طبعا، ألم ترى الذين أوتوا نصيبهم من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء، أي كفار قريش، أهدى من محمد وأصحابه، أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يدع الله فلن تجد له الآيات. وود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا من عند أنفسهم. لا إله إلا الله. إذن اليهود في النهاية إذا اختصار الكلام، لأن المفتاح ده طويل جدا عشان نفصل إن اليهود إزاي أسد في الإلحاد، مفيش أي إلحاد في الأرض إلا واليهود خلفه، خلف كل فساد يتعلق بالعقائد، أي أوهام، أي جبت، أي طغوط، أي تشريعات مناهضة، أي دعارة، أي شر، اليهود خلفه. بس النصوص تدل على إيه؟ مسألة الإلحاد. فأي كتاب نزل بلاد المسلمين من خارج بلاد المسلمين أو من ديار إلى ديار، اليهود خلفه. كيف سمح وكيف مر من الرقابة وكيف وكيف؟ ذلك بقدرة اليهود على المكر والحيلة والدس والرشوة، ولهم جنود في كل مكان لأنهم كالأفعى كما يقال، ولتعلن علوا كبيرا. النتيجة بقى أن الانسياح والانفتاح على اليهود واتخاذهم أصدقاء وحلفاء، يعني إيه؟ الناس دول شخصيتهم الإلحاد، هو كده. أنت لما تتفتح مع اليهود وتطبيع معناها إيه؟ إلا أن تكون ملحدا مخلدا في نار جهنم وبئس المصير. هو ده، هم عن مفتاحهم كده، هم اليهود كده، لا وصفهم ولا أنت مشوهم بالقرآن أساسا، وهو عذبة في القرآن. إذا النتيجة أن في الانسياح والانفتاح على اليهود واتخاذهم أصدقاء وحلفاء، يعني مزيدا من خلل الاعتقاد، وهم الذين تعرفون طبعا يعني أنهم ألغوا أو قلصوا دروس التربية الإسلامية في مناهج التطبيع، وألغوا التاريخ الإسلامي والغزوات والكلام، أما درسوا تاريخ الأبطال بقى الفراعنة وحاضرات ما قبل الإسلام، انسى بقى الجاهليات والغم والفقر والتخلف ده. وبعدين انبرى كتابهم الدعار بيقبضوا منهم وهم عايزين دنيا الى تصنيفات، والشعب سمع للكاذب اكل السحت الا ما رحم الله، يصدق هؤلاء في جهاز المجلات. ايه صدقوا؟ مسألة الربط بين التخلف وبين الاسلام. طب اللي انت وصلتوا له لليهود دلوقتي كان في اسلام؟ اللي انت وصلتوا له مع اليهود ان كان في اسلام؟ وكان عملتوا ايه بالعلمة بتاعتكم؟ خلتونا تحت نعالهم. اسأل الله ان يجعلكم تحت نعال كل المجرمين في الارض، وان ينتقم للمسلمين منكم. هذه طريقة اليهود، يعني واحد ينسع مع اليهود، ايه اللي عايزه بعد كده؟ ماذا يريدوا بعد ذلك؟ وبعدين تطويع لا حول ولا قوة الا بالله، شيء بشع جدا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. عداد الله، لم نأخذ إلا مفتاحا واحدا. لو أنت واحد صاحبك يهودي تبقى عارف شخصيته تجيبها منين، مفتاحه هو ده. هو لا يعرفك، حدثه عن الإلحاد وانظر وهتعرف هو مين. تعامل معه على هذا الأساس، هو ده مفاتيح بقى. اللي عايز يجيد التعامل والتفاوض مع اليهود والمهادنة معهم يكون خائنا لأمته ولأهله ولناسه إذا لم يأخذ طريقة القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. طبعا حنأتي إلى النفسية الأخيرة، أو يعني المفتاح الأخير، ونكمل في الجمعة المقبلة إن شاء الله المفتاح الأخير من هذه، ألا وهو أنهم يعني نفسية واحدة وتماثل في النقائص كلها والتي سنفصلها فيما بعد بإذن الله. إيه مختصر المفتاح ده؟ القرآن يخاطب الأخلاف بذنوب الأسلاف، يخاطب الأخلاف النهاردة بذنوب أهلهم زمان وأسلافهم زمان في العهد الأول. تقول لك ده ظلم ده ولا إيه؟ هو دلوقتي ماله؟ مال الموجودين الآن ومال بتوع زمان؟ في القرآن يخاطب الأخلاف بذنوب الأسلاف ويحاسب الحاضرين عن سفهات الغابرين ويحكم على أجيالهم حتى المقبلة منها إلى يوم الدين بأدوات الحصر والعموم. فالخطاب القرآني يشمل جميع اليهود إلى يوم الدين إلا ما رحم الله طبعا، ويدمغهم جميعا باللعنة والغضب برضو إلا ما رحم الله، ويؤمن لقليل منهم اللي هم حتابعوا النبي عليه السلام، ويؤذنهم من قديم بأن الله سيبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. أهو يعني بقى هو ده الإشكال، الرد عليه إيه؟ أول آية فيها مثلا كمثال على هذا السؤال، يعني إشكال ده جاي منين؟ مثلا في قوله تعالى: الذين قالوا إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل ببيناتي وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. من اللي قتلهم؟ يهود المدينة لم يروا أنبياءه إلا النبي عليه محمد عليه الصلاة والسلام. الله، أما الخطاب لهم إزاي؟ فلما قتلتموهم؟ كان ممكن واحد يقول إيه؟ أنا ما قتلتوش أجدادك يعني؟ يعني أنت متبرئ من أجدادك ولا أنت زيهم؟ على طول حسابك ويمشي. أما خلي بالك أنه ما يتبرئش من أجداده أبدا إلا بالمكر بس والدسول والحيل. يبقى دلوقتي فلما قتلتموهم؟ الخطاب ليهود المدينة، هم لم يقتلوا، لا لا لا لا لا، هي نفسية واحدة، نقائص واحدة، شخصية معقدة، نفسية خبيثة، قذرة ملعونة سافلة، واطية دنيئة حقيرة. والله بل هي أشد من ذلك، ما فيش في اللغة أو في لغتي ما أستطيع أن أعبر بها عن حقيقة هؤلاء الناس إلا ما أجده في كتاب الله عز وجل. كذلك دي في 183 سورة آل عمران، كذلك سورة البقرة الآية 91: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إذا كانوا أمنوا ما أنزل الله وقالوا نؤمن ما أنزل علينا ويكفرون ما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، بأن تقتلهم باللي أنزل عليك. فلما تقتلون أنبياء الله؟ كنت تؤمن باللي أنزل عليك زمان يا من الأنبياء، ما قتلتهم ليه؟ قتلتوا يحيى ليه؟ ليه؟ ولماذا عقدتم العزم على قتل عيسى عليه السلام؟ ليه؟ قتلتمهم ليه؟ لما أنتم تؤمنون بأنبيائكم وأنتم عايزين تنزيل. برضه ده الإشكال، خطاب ليهود المدينة بما فعله من؟ أسلافهم ولم يفعلهم. ليه؟ الإجابة ستأتي إن شاء الله. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، كلما كلما كلما كلما عموم وتكرار، بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. المائدة الآية 70: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. الله، مين بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يهود المدينة. خلي بالك، ومين اللي سألوا موسى؟ ده أيام زمان. هو بيقول لك نفس اللي بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام هم اللي سألوا موسى، هم لم يروا موسى. لا لا لا، ما هم واحد، ده زي ده بالضبط. هل ظلمهم الله عز وجل؟ أبدا. وإذاك تجدوا تكرار هذه الجملة: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمون الظالمين، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تتكرر الآيات عن بني إسرائيل على وجه الخصوص أن الله تعالى لم يظلمهم، لأنه خاطب المعاصرين واللي حياته إلى يوم الدين بذنوب أسلافهم. ليه؟ نفسية واحدة معقدة وطية دنيئة قسيسة. هو ده نتنياهو، هو نفسه بيريز، هو نفسه رابين، هو نفسه وبارات، هو نفسه مش أي واحد يهودي. هو نفسه عامين اللي قتل المسلمين في المسجد الخليل. اي واحد المتدين غير المتدين هي نفسية واحدة حقيرة. شعب الله المختار هكذا زعموا وهم اسوأ الخلق واحقر الخلق عند الله. لعنهم الله عز وجل وغضب عليه. الاجابة بقى ان هذه اجلتها يعني من الدرس الماضي فلا نؤجله. الاجابة ونختم الخطبة. ما هي الاجابة؟ اولا حكم العليم الخبيث الذي لا يظلم احدا. خلي بالك اللي حاكم بكده مين؟ العليم الخبير. هو لا يظلم ولا انت بتشك في عدل الله عز وجل؟ خلاص. وقد تميز حكمه سبحانه على اليهود خلي بالك. والتكرار الدائم بقى نسبة التكرار الدائم بأنه لم يظلم ولكن كانوا هم الظالمين كما بينت. اثنين الاستثناء الدائم للقلة الصالحة منهم ودي موجودة كثيرا في كتاب الله عز وجل كقوله تعالى منهم المؤمنون يعني من بني إسرائيل من اليهود اللي أسلموا مع النبي عليه السلام وأكثرهم الفاسقون. يبقى ده الاستثناء. يبقى الكلام مش الجميع لا اللي كويس ربنا بيستثنيه. بعد ذلك سبب التعميم انهم ده الكلام ده يبقى عن اول رد قال ايه ان ده تنزيل رب العالمين هو العليم الخبير وهو العدل وهو الرحمن الرحيم فيعلم ما سيكون الى يوم الدين ويستثني الفئة المؤمنة. السبب بقى الثاني سبب التعميم انهم يشكلون امة واحدة متماثلة كما بينت. امة واحدة فعلا هذا هو الواقع. وكمان عشان احنا نعرف كموحدين انهم امة واحدة. ثلاثة تشابهت قلوبهم كما في قوله تعالى في سورة البقرة قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. تشابهت قلوبهم خلي بالك قد بينا الآيات. تشابهت قلوبهم انظر الى هذه الآية قد بينا الآيات لقوم لقوم ايه يوقنون. ايه بقى يوقنون هنا؟ يا الله على اسرار كتاب الله. تشابهت قلوبهم من اول وجود اليهود الى الان والى يوم الدين. نفسية واحدة قلوب واحدة قلوب حقيرة خسيسة ملعونة متكبرة ملحدة مفسدة قلوب كلها داعرة الا ما رحم الله للفئة المستثناة. الله الآية تختم بإيه؟ قد بينا الآيات لقوم من القوم يوقنون. إيه بقى كلمة يوقنون في هذا السياق؟ يعني اليهود سيواجهون المسلمين وإلى يوم الدين. حدث ولا حرج على المواجهة الآن. هل توقنون بكتاب الله؟ هل تؤمنون بالوحي القرآني؟ هل تؤمنون أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ هل تؤمنون بكلام الله عز وجل وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين؟ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون أكثر الذي هم فيه يختلفون. هل تؤمنون بهذا؟ فالذي يوقن بهذا قبل أن يتكلم ويتفاوض ويتعامل مع اليهود عليه أن يكون على يقين بأن الذي سيتفاوض معه منهم من الصقور أو الحمائم ما هي إلا لعبة وخدعة. عليه أن يكون على يقين أن وصف القرآن لا يكذب ولا يخطئ لأنه تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى لأنه تنزيل من الذي خلق اليهود من الذي أنزل هذا القرآن أنزله بعلمه متضمنا على علمه. فالذي يوقن بكتاب الله لابد أن يعتقد تمام الاعتقاد في اليهود المعاصرين والسابقين واللاحقين فيما بعد أنهم بنفس الوصف الذي ذكره الله تعالى. هذه كلمة بقى يوقنون. قد بينا الآيات يبقى اللي عاوز ينفع في المفاوضات أو المهادنات بالضوابط الشرعية أول ما يجب عليه أن يدرس مفاتيح الشخصية اليهودية وأن يتعرف على من يفاوض وعلى من يهادن. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا يعني هذا الكلام تشابهت قلوبهم في أي شيء تحريف هنتكلم الجمعة المقبلة إن شاء الله. اختلاق عقائد وشرائع تشابهت قلوبهم كفرا وتكذيبا وتحريفا ويأسا من الآخرة ورضا بالحياة الدنيا وعبادة الذوات والملذات واستعارة الشهوات والشبهات وامتلاء بالغل والأحقار واحترافا للتزييف والإفساد. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو ده المفتاح الحادي عشر وذكرنا المفتاح الاول هو الالحاد المطلق، انما ان شاء الله في الجمعه المقبله سنتكلم عن حقائق مذهله عن اليهود، وانه لا يصح مع اليهود الا القوه والبطش، لا يصح مع اليهود الا القوه والبطش كما فعل موسى عليه السلام. لن ينفع معهم هارون بعد ان بين لهم، لن ينتفعوا به، وهاجموه وهموا بقتله، فلا حول ولا قوه. وذلك يقول فلا تشمت بي الاعداء، وهم قومه، فلا تشمت بي الاعداء، ده هم ان يقتلوا هارون، فلا حول ولا قوه الا بالله. فلما جاء القوي موسى، هو شخص رجل، يعني ايه يعني رجل، ماذا فعل؟ لن يستطيعوا ان يقاوموه، ولن يستطيعوا ان يتعاركوا معه، لا يفهمون الا بمنطق القوه. انما عليه السلام ان شاء الله سنذكر اوصافهم وامثله لذلك طويله باذن الله فيما يتعلق بالنفسيه اليهوديه. وزي ما قلنا بقى، النفسيه اللي هتاتي في القران واللي هتاتي في الحديث هي نفسيه واحده الى يوم الدين. فاللي تعامل معهم على هذا الاساس، شوف النبي اصلا عامل معهم ايه؟ معاهدات، كانت النتيجه ايه؟ غدر وخيانه وغش وكذب وخذلان، والنتيجه ايه؟ ما صلح معهم الا الضرب الباطش العنيف، فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ليه؟ فبكره ايه اللي قبلها كده؟ ان الشر الضاد عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. اليهود يعني، طيب الذين عاهدت منهم في كل مرة، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، لا يخافون. لا يتقون ايه؟ لا يتقون اي شيء، لا يتقون شرف الكلم. يقول لك كلمة شرف من اليهودي؟ لا، ما بيخافش من دي. تقول عليه ده خسيس؟ يا سلام، ده بقول عليك انك كلب وما انتش بني ادم اصلا. مش بقول لك خلقهم الله كالحمير اللي انا يركبه الشعب الله المختار، وكل ما نفق منه حمار ركبنا حمارا غيره؟ مش ده عقيدتهم؟ فمش اول شرف الكلم، شرف الكلم مع مين؟ مع مين؟ ولا هم ايه؟ يعني حسن السمعه، سمعه؟ ما يهموش السمعه على الكلام ده، الا لزوم الدس والمكر والكيد. فبهم لا يتقي، مش خايف، خايف من اي حاجه. هي المساله اديله الفرصه وامنهم الانتقام، وشوف الوحشيه والشراسه بتاعته قد ايه، اللي بيغطي بها جبنه. العدو جبان، اليهود جبناء، النفسية اليهودية جبانة. لا تغتروا أيها الناس لأنهم يغطون جبنهم بأمرين، إما بالحيل والدس والمكر والخديعة، وهم أساتذة في التزييف، في تزييف الحقائق والإعلام الجائر الداعر، وإما بالهمجية والقسوة العالمة كما يفعلون مع المسلمين. يعني بيقول لك انه ايه؟ جندي مقاتل، جندي الصابره، المقاتل اليهودي العرمرم، عبارات كده عجيبه. يوم يغطي على جبنه وعلى خوره، الوقف جمال اطفال الحجاره، طب ما الدليل موجود اهو، بيواجههم باي شيء؟ بدبابه وصاروخ، بطفل صغير حزم نفسه، عنده كرامه اكتر من حزم نفسه بقنابل وحاول، طيب واحد لسه لم يبلغ بعد لا اله الا الله، اللهم انا نعوذ بك من هذا العار، اللهم انا نبرأ اليك من هذا العار ومن هذا الشنار. فان شاء الله نتابع وصفنا لليهود من كتاب الله في الجمعه المقبله، اما يوم الاثنين ان شاء الله فنتابع من التلمود ومن حقائق اخرى تتعلق باليهود. فده امر خطير جدا، هو ده المطلوب بقى، مش مظاهره، مش حرق علم، ده انت ماشي ورا اليهود في كل شيء، ده انت لما نصل للتفاصيل واعري لك نفسك طبعا الى الموحدين الذين تكون يعني الى اللي بيتابع النبي عليه الصلاه والسلام، الى اللي ماشي مع الطريقه الاسلاميه طريقه القران، ان هذا القران هي التي هي اقوم، اللي دول لا المساله بتختلف خالص معاهم. انما غير ذلك سترى ان شاء الله انك انت في كل شيء تقريبا تأتم باليهود. ماذا تريد؟ ما ظنك برب العالمين؟ فالله المستعان. عباد الله، تصدقوا بسخاء وبكرم لهذا المشروع العظيم الذي نطعم فيه المساكين ونتقرب به الى رب العالمين، وتبرعوا ايضا في صناديق المستوصف الخاص بالمسجد والمستشفى، وان شاء الله يعني مشاكل فوق طاقتنا هي التي اخرتنا اياما اياما معدودات، لما عندما نبدأ إن شاء الله سيكون الإنتاج سريعا جدا بفضل الله عز وجل، لكن حتى الآن حصيلة قليلة، يعني عشان يجي 11 ألف في الجمعة المستشفى ده ما يبنيش مستشفى،